بما يعود على الآخر بالفضل فيثمر فيه زوجا صالحا يعني يرأف بزوجه إذا ما أحسن معاملته لربه. يا سلام. يعني هي أصلا لها حق فيستأذنها في حقها. هذا هو الأدب العالي. ممكن نقرب يعني نقرب المسألة أكثر في قضية أن احنا يعني الدكتور صلاح أشار إلى قضية الفن الهابط ولا يعني نحن لا ننكر أن عندنا فنا أي نوع الفن لكن وجب أن نرفع أو كما يقول القائل أن يتدين الفن وأن يتفنن أهل الدين. فإذا تفنن أهل الدين وتدين الفن التقينا على كلمة سواء. صحيح. يعني هذا أمر. الأمر الثاني أن الولد والبنت سوف يسمع من أبيه حلو الكلام ومن أمه أو بذيء الكلام فينبت في هذه البيئة. الأب وحده والأم ليس الآن هما المؤثران الوحيدان في المجتمع. هناك مدرسة، هناك مجتمع، هناك إعلام. فواجب يعني لما الله عز وجل قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إذن القضية تحتاج إلى عمل جماعي. فالإعلام يتقي الله، الصحفي يتقي الله، المعلم يتقي الله، الأب يتقي الله، سوف ننتج جيل يعني يقوم من المنادى بنداء الإيمان. فقضية أن الأدب النبوي العجيب هذا بهذا الرقي يعني يقول أبو بكر العمر وهما في طريقهما إلى سقيفة بن ساعدة مد يدك يا عمر كي أبايعك. قال يا أبو بكر ما رأيت لك فهة خطأ يعني غلطة مذ أسلمت إلا هذه. يعني كيف يعني ترتها يعني واعتبرها خطأ كيف وأنت أفضل مني؟ قال أبو بكر ولكنك أقوى مني. يقول عمر ولكن قوتي بفضلك. هذا أدب، هذا أدب رقي، هذا أدب، هذا كلام. يعني أبو بكر عرف فضل عمر وعمر عرف فضل أبي بكر فتكامل الفضل. وفضل أبي بكر وفضل عمر فضل تنوع. نعم. وتكامل قوة عمر. نعم. ورقة أبي بكر أو فضل. إذن الحياة لا القوة وحدها تصير عنفا. نعم. والرقة وحدها تصير خنوثة وضعفة. إذن لابد من تساوق القوتين، قوة الرقة واللطافة وقوة القوة الحافظة الرافعة المانعة. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. نعم. هل هذا الكلام العميق الجميل ألا يوحي إليك بفكرة جديدة؟ أستاذنا طبعا عندما ينطلق يعني يفجر طاقات يعني كثيرة في داخل الإنسان. هذا الكلام يدفعنا حقيقة أن احنا نعيد صياغة الألفاظ بدءا بالإعلانات اللي في الشوارع اللي كلها تقليد. يبقى واحد عنده محل صغير كده بسمه سوبر ماركت وهو خانة كده بيدخل بجنب. يعني لماذا لا نعيد تسمية الأشياء واللغة نفسها وليه سوبر ماركت؟ نعم سوبر ماركت. صحيح. هذه من عربية مضر من عربية ولا من مضر ولا من يعني غيرها عربية مدريد. الشباب مع بعضه بيعتبر انه خدوا على بعضهم بقوا اصدقاء لما يذكروا بامه ويذكروا باخته ويذكروا بكلمات رديئة. اريد ان يكون الالفاظ الراقية. يعني لما اقول لصديقي واقول لزوجتي يعني بدل ما اقول لزوجتي يعني اعطيني كذا لماذا لا اقول من فضلك لو سمحتي. وينشأ الأولاد يسمعون هذا. يجي ابني يقول لي أنا عايز منك كذا أقول له أنا كأني أسمع نغما جديد نغما نشاذا. فالولد يقول لي من فضلك يا أبي أنا أريد كذا. وبعدين بدل بابا وماما يعني لماذا يا أبي ويا أبتي. يا أبتي دي كمان فيها إحياء المصطلحات القرآنية والنبوية. وأنا بحب أخونا الباحثين والباحثات وإن احنا والمحاضرين ان احنا دايما نستدعي المصطلحات القرآنية والنبوية ونخليها رواسخ في حياتنا. اعتقد هيعمل تغيير كبير جدا في حياتنا. ما اشرتما اليه يذكرني بظاهرة تلاحظ في جميع الآداب العالمية. نعم. في تاريخنا الأدبي العربي يعني شاعر لما كان يعيش في البداوة كان يلتقط مفردات أو توصيفه للأشياء من البيئة. بيئة المحيط. أنت في حفاظك للكلب. أنت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في قراع. ولما انتقل من العمران البدوي إلى العمران الحضري رقت كلماته ورقة الكلمات ترقق المشاعر ورقة المشاعر تهذب الكلمات. نعم صدقت. وسبق وأن أشرتما إلى أن الإسلام لا يأمرنا فقط بالقول الحسن وإنما بالقول الأحسن. نعم. نعم. لأن المسلم يعني ليس يعني قاصرا على نفسه ولا على ذاته. المسلم لأنه من أمة مخرجة للناس، ليست أمة قاصرة على نفسها، وإنما أمة عالمية من بدايتها، وأمة مخرجة للناس بما أخرجها رب العباد عز وجل. هذه الأمة ويجب أن تكون مصباحا منيرا يأخذ بأيدي العاثرين، حتى رب العباد عز وجل لا نسأل عما أجرمنا ولا تسألون عما ولا نسأل عما كنتم تعملون. جعل عمل المسلم إجرام وعمل الآخر عمل. يا سيدي، في حديثكما العذب يقصر الزمن، يرضى عليك. والذي نستنتجه مما تفضلتما به أن كلمة راعنا تساوي في أصلها كلمة انظرنا، ومع ذلك فإن الله عز وجل أمرنا بأن نتخلى عن هذه الكلمة ونجد لها بديلا. لا يكفي أن نتخلى، إنما البديل. لماذا؟ لأن الكلمة راعنا كما أشرتما لوثتها أفكار ملوثة، فكانت تعني عندهم عكس مدلولها الأول. ثانيا، الجماليات تعني الارتفاع. اللغة العربية اشتقت كلمة الجمل من معاني الارتفاع، ولذلك أطلقوا على الجمل هذا الاسم. فجمالنا الارتفاع من الوساخة إلى النظافة، والارتفاع من الشكليات إلى الحقائق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.